واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يخبر الله تبارك وتعالى الصحابة فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وللأمة أجمع، ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، وهذا خاص بالأوس والخزرج وهم الأنصار، كانت بينهم عداوات كثيرة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة من الله تبارك وتعالى على الأنصار، إذ جاء الإسلام فأطفأ نار الفتنة بين الأوس والخزرج. وفي الآية الأخرى التي تكلمنا عنها من قبل قول الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فالله هو الذي تعهد بتأليف القلوب بين الصحابة الكرام الأوس والخزرج الذين هم الأنصار رضي الله عنهم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني هذا دليل على أن الصحابة في الجنة، كل من يطعن في الصحابة أو يقول الصحابة ارتدوا نقول له أن الله تبارك وتعالى قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، والإنقاذ من النار أي أنهم في الجنة، فأثبت الله لهم الإيمان وأثبت لهم أنه أنقذهم من النار، وبالتالي فالصحابة في الجنة، وأثبت الله تبارك وتعالى أنه هو الذي سبحانه وتعالى تعهد بتأليف قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم.